أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيدنا تعليق

الله أكبر. الله يا شيخ

ولتكمل العدة ولتكبروا ولتكملوا العدة ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك صدق الله.